كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 54. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال حفظه الله تعالى: وهذا أمر واضح، فإنه لا بد من إنكار المنكر بالقلب، وأن علامة ذلك أن يبتعد عن مواطن المنكرات ولا يجالس أهلها ولا يستأنس بهم، وإنما يجلس معهم من أجل أن ينهاهم ويدعوهم إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله. أما الاستئناس بهم فقد رتب الله عليه اللعنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأترنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. الله المستعان. فينبغي للإنسان أن يكون كذلك، إذا لم يستطع أن يغير بيده ولا بلسانه فيبقى التغير بقلبه، يكره هذا المنكر ولكن لا يجالس أصحاب المنكر. إذا كان جمع أهل الطرب وأهل لهو وأهل الشرب ونهوتهم ولم ينتهوا، ما تأتي تجلس معهم وتآكلهم وتشاربهم لأنك راضي بمثل هذا العمل. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: والحاصل أن الإنكار باليد يحتاج إلى سلطة، وهذه مهمة الولاة، والإنكار باللسان يحتاج إلى قدرة، وهذا من مهمة العلماء، فيبقى الإنكار بالقلب، وهذا الكل يستطيعه، ولا يستطيع أحد أن يمنعك منه. يعني التغيير باليد للسلطة، الذين يستطيعون أن ينفذوا التغيير على هؤلاء الذين ارتكبوا المنكر. القسم الثاني باللسان، وهذا من مسؤولية طلاب العلم، من مسؤوليتكم أنتم الآن. القسم الثاني باللسان، وهذا يحتاج إلى علم، والإنسان ما يدعو إلا إلى شيء يعلمه، لأنه إذا جاء ينكر المنكر وهو لا يعلم معناه قد يأتي بمشكلة أكبر، فينبغي الإنسان أن لا ينهى عن شيء إلا وهو يعلمه. فعلى المسلم أن يتعلم أولا الكتاب والسنة ويعرف أن هذا العمل منكر، عند ذلك يعلم الناس. لكن إذا كان ما يعلم، ما عنده إلا عاطفة فقط، فهذه العاطفة قد تأتي بمنكر أكثر من المنكر الموجود. فينبغي المسلم أن يكون بصيرا ويكون فقيها في دين الله تبارك وتعالى، وقد جاء في الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين من الأمور المهمة عند المسلم. ما يكفي أنك تحفظ نصوص ولا تفهم معناها ثم تريد أن تطبقها على الناس وأنت لا تفهم معناها، فهذا ما يكفي. وكثير من الشباب ظلوا في هذا الجانب، يحفظ نصوص ولكن لا يعرف معناها، لأن هذا النص الذي تحفظه قد فيه نصوص أخرى إما ناسخة لهذا النص وإما موضحة وإما مبينة وإما مفصلة، ثم تأخذ بهذا النص أن تتم تطبقه على الناس، فهذا لا يصلح. إذن لا بد أن تكون الدعوة على بصيرة. الله عز وجل يقول لرسوله: يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي معناها العلم، فإذا كان عند الإنسان علم فعليه أن يدعو، إذا كان لا يعلم فلا يدعو، لأنه قد يأتي بمنكر ويزيد المنكر الموجود. فينبغي المسلم أن يكون فقيها وأن يكون متبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل عن رسوله: يقول هذه سبيلي، يعني هذه طريقتي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم، أنا ومن اتبعني. إذن كل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون، ينبغي له أن يكون متعلما حتى يعرف المنكر من غير المنكر. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما حديث مسلم الذي في أول الباب، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، فالأمر بالمعروف مرتب حسب الاستطاعة، وأول ذلك التغيير باليد، وهذا هو المقصود بالجهاد، وهذا يكون فاعله قد اكتسب صفة المؤمن، ثم التغيير باللسان وهذا كذلك يكون فاعله قد اكتسب صفة المؤمن، ومعناه البيان والتحذير والنهي عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن جاهدهم بقلبه، أي كره ما هم عليه ولم يقدر على الأمرين الأولين وهما التغيير باليد أو اللسان، فأنكر بقلبه، وهذا كل يستطيعه، فمن كره بقلبه فهو مؤمن إذا ابتعد عن أهل الشر. يعني أما يكره بقلبه ثم يخالطهم فهذا ما طبق ما جاء في هذا الحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالكراهية بالقلب، ولكنك لا تخالط هؤلاء إلا إذا أردت أن تنصحهم فتخالطهم من أجل النصيحة، أما تخالطهم وترتاح معهم وتنبسط معهم يقولون هذا ما في شيء، فكونه يخالطهم ويقول أنا أكره بقلبي هذا الكلام مو صحيح. كيف تكره بقلبك وأنت تجلس مع أهل المنكر على هذه المنكرات التي يرتكبونها؟ نعم. صلى الله عليكم. أن حفظه الله تعالى: فمن كره بقلبه فهو مؤمن إذا ابتعد عن أهل الشر، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهو مؤمن، ولكن من خلا من هذه الفصال الثلاث تجاه المنكر فلم ينكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فليس في قلبه من الإيمان حبة خردل، فدل على أنه لا بد من الإنكار ولو بالقلب، وكل أحد يستطيع ذلك. وأما باليد واللسان فهذا بحسب الاستطاعة، فإذا لم يستطع فقد سقط عنه، أما الإنكار بالقلب فلا يسقط عنه بحال. يعني كونك تكره المنكر بقلبك هذا لا يسقط عن الإنسان بأي حال من الأحوال، لأن ما في أحد يمنعك، أما كونك تغير باليد أو باللسان فقد تمنع، وأما كونك تغير بقلبك من يمنعك؟ الذي في قلبك أنت أعلم به وما يعلمه إلا الله عز وجل، لكن كونك تقول أنا أغير أكره بقلبي ثم تجلس معهم هذا دليل على خلاف ما تقول. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون، المقصود بالحواريين الأتباع والتلاميذ، ومنهم الحواريون الذين كانوا مع المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، الذين أخذوا عنه واستنوا بسنته واهتدوا بهديه، وهذا سمت الأنبياء وأتباعهم جميعا عليهم السلام، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان له حواريون وهم أصحابه رضي الله عنهم الذين صحبوه واتبعوه وحملوا عنه العلم والدعوة والجهاد. ثم يجيء من بعدهم خلوف، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. خلوف جمع خلف بإسكان اللام، وهم من لا خير فيهم من الناس. فأما الخلف بالفتح فهو محمود، وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وهذا ذم لهم، فهم قد رضوا بالدنيا وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقولون ما لا يفعلون، وتتكلم ألسنتهم بالعلم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم يقولون بألسنتهم ما لا يفعلونه بجوارحهم. والأصل في من يتكلمون بالعلم أن يلتزموا بما يقولون وأن يكونوا أول من يعمل بذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقد قال الله جل وعلا لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالواجب على العالم والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والداعي إلى الله أن يكون هو أول من يمتثل ما يصدر عنه من أقوال، ويكون هو القدوة الصالحة. الشاعر يقول: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فكيف تنهى عن خلق وتفعل مثله؟ هذا عار. نعم، من العار أن تنهى عن أمر قبيح ثم تفعل مثله. نعم. يعني تسمعون هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لا يجوز للمسلم أن يقول شيئا ويفعل خلافه، وينبغي للمسلم أن يكون ملتزما ويكون داعيا إلى الله بالصدق والأمانة، فإذا أمر بشيء يعمل به هو أولا حتى يكون قدوة للناس، أما إذا لم يعمل به فسيقولون لو كان كلامه صحيح لعمل به، فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه مسؤول أمام الله عز وجل، فكونه يتكلم بالشيء ويدعو إليه ثم لا يعمل هذا يعني من المنكر الأكبر، لأنه لو سكت كان خير له. أما كونه يدعو إلى الشيء ثم لا يفعله، أو بالعكس ينهى عن شيء ثم يفعله، فهذا من الأمور الصعبة، من الأمور المضرة به هو أولا وبالآخرين. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فعلى المسلم أن يكون متبعا لا مبتدعا. لأن في فكيف تنهى عن خلق وتفعل مثله؟ الشاعر كما سمعنا: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. يعني تنهى عن الشيء ثم تأتي شيء مثله تفعله، فكيف يكون هذا الأمر؟ نمثل بأمثلة. الآن الربا منتشر عند الناس، وكما قال ابن عمر أو غيره من الصحابة: سيأتي الوقت الذي قد يصيب الإنسان على الأقل غباره، غبار الربا. والربا أكبر ذنب يرتكبه المسلم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. وقالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فأنت قد تبيع وتشري وتحصل في الخصلة التي بيعها وتشريها يمكن 50%، وقد تأتي إلى الربا وتكون في 10% أو 5%. فالله عز وجل أحل البيع وحرم الربا. أنا أكرر على هذا الموضوع دائما لأنه منتشر بين الناس، وأكثر الناس يظنون أن الربا ما هو إلا في البنوك، وليس الأمر كذلك. البنوك فيها ربا وفيها مصالح أخرى للناس، لكن الذي يريد الربا يحصله. حينما تأتي تطلب منهم 100,000، يصلي الإنسان في المسجد ويسمع الإمام يمكن يصلي ويقرأ هذه الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وبعد الصلاة ينطلق إلى البنك يطلب منهم 100,000 يريد يفتح له مشروع. 100,000 أولا هم يأخذون منه 10%، يأخذون حقهم مقدم، يعطون 90,000 مسجل عليه 100,000، ولا يمكن أن يعطوك هذا المبلغ ويكون من الأمور السهلة أنك تنفلت منهم. فيه ضمانات لا يمكن أن يسقط على أهل البنك ولا ريال واحد، فيه أشياء مرتبة، وإذا جاء آخر الأمر ولم يبقى إلا المبلغ الذي لهم سحبه. هذا العمل الذي يعمله الإنسان يجب عليه أن يتجنبه، وأنا أقول هذا لأنه بكثرة موجود، ولا نظن كما سمعتم أن هذا لا يكون إلا في البنوك، بل يكون في المؤسسات مع الناس الذين عندهم أموال، يعني يعطون الناس يعني 10% أو 5% أو 20%، يعطيهم مبلغ ويأخذ منه هذا ربا. لا فرق أن يكون الربا بينه سواء من البنك أو من المؤسسة أو من الأشخاص، فعلينا أن نتجنب هذا. كذلك تنهى الناس عن الكذب ثم تكذب، تنهى الناس عن السرقة ثم تسرق، تنهى الناس عن شرب الخمر ثم تشرب، هذه كلها مخالفة. كيف تنهى عن هذه الأخلاق السيئة ثم تأتيها؟ فينبغي المسلم أن يتجنب هذه المعاصي جميعا، ما هو تأمر الناس بشيء ثم أنت تخالفه وتعمل خلاف ذلك، هذا عيب كما قال هذا الشاعر كما سمعتم كلامه. نعم. وعلى المسلم ثم يكون قال حفظه الله تعالى: فعلى المسلم أن يكون متبعا لا مبتدعا، فلا يأمر إلا ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث شيئا من عنده. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني كل أعمال يعملها المسلم خالفة لما في كتاب الله ولما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد، معناه مردود عليه، لأن الشريعة كملت ورسول بين البلاغ المبين، ولم يترك شان إلا دل أمته عليه، فليس هناك شيء غامض في الأحكام الشرعية في الأعمال التي يريد أن يعملها المسلم. فمن عمل عملا الرسول لم يعمله وهو مردود عليه. الصلاة المغرب 3 تصلي 4 هذا غير مقبول منه، وهكذا جميع الأعمال، تعمل عملا لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا مردود عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكل ما أمر به أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم جميعا هذا من السنة، يعني من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فينبغي لطالب العلم أن يفهم هذا، لأن بعض الطلاب سمعت أنهم يقولون مثلا عثمان أحدث شيء، ما هو الذي أحدثه؟ يقول أحدث الأذان الأول يوم الجمعة، وهذه بدعة هكذا عندهم. هذا لو كان يفقهون ما قالوا هكذا. يعني عثمان بن عفان خليفة راشد، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن ملائكة السماء تستحي منهم، وهؤلاء لا يستحون من عثمان رضي الله عنه. ثم هو عمل هذا لمصلحة، والصحابة كلهم متوافرون. الأذان كان واحدا ولكن ما في ناس كثيرين، لكن في زمن عثمان كثر الناس، فيؤذن المؤذن ما في ميكروفون ولا في الأذان العادي، الناس ما يسمعون في أشغالهم في تجارتهم في بيعهم في شرائهم، فأمر بهذا الأذان الأول حتى الناس يفهمون أن الوقت قريب في صلاة الجمعة، وهذا المعمول به في القرى إلى الآن، وهذه سنة، هذه ما هي بدعة. فالذي يقول عن هذا أنه بدعة فهو نفسه هو المبتدع. فينبغي للمسلم أن يكون فقيها، ما يكون جاهلا يقرأ أشياء كما سمعنا، أحاديث لا يفهم معناها وأمور لا يعرف معناها، ثم يتصدر ويصبح هو المفتي وهو المعلم وهو الناصح وهو الداعي. ما ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، عليه أن يتعلم أولا وبعد ذلك يأمر بما تعلمه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمبتدعة يقولون ما لا يؤمرون، فهؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون من جاهدهم، أي من أنكر عليهم، وهو نوع من أنواع الجهاد. فالجهاد يكون باللسان والسلاح. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فالكفار يجاهدون بالسلاح، وأما المنافقون فيجاهدون باللسان، ينكر عليهم ما يفعلون من المعاصي بالقول والكتابة ورد الشبهات التي يدلون بها، فهذا من الجهاد في سبيل الله. والجهاد أنواع: الأول مجاهدة الإنسان نفسه، والثاني جهاد الشيطان بمخالفة أمره وفعل نهيه. شوف، أولا يقول مجاهدة الإنسان نفسه، تجاهد نفسك على طاعة الله، ما هو تبيت على التلفزيون وعلى هذه الأمور الأخرى حتى قرب الفجر وتنام، ما تقوم إلا قد طلعت الشمس، فأنت تجاهد نفسك أولا. فيبدأ الإنسان بنفسه يجاهدها على طاعة الله عز وجل، على الصيام وعلى القول الطيب وعلى قراءة القرآن، ثم بعد ذلك الجهاد للشيطان. الشيطان هو يوسوس الإنسان دائما، فلما تأتيك الوسوسة ما يدفع عنك الشيطان إلا الله، فأنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أما لو لعنته سببته ينبسط ويرتاح، ولكن عليك أن تستعيذ بالله، فهو الذي يقيك شر الشيطان، فعليك أن تعمل ذلك في مجاهدة الشيطان بحيث تخالفه في أمره، فإذا أمرك بمعصية تخالفه، وإذا نهاك عن طاعة تخالفه. إذن إذا أمرك بمعصية لا تعملها، إذا نهاك عن طاعة لا تقبل كلامه. نعم. والثالث جهاد العصاة والمخالفين، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرابع جهاد المنافقين، وذلك بالرد عليهم وكشف شبهاتهم وفضح سرائرهم حتى يعرفوا بين الناس ولا يغتر بهم. والخامس جهاد الكفار والمشركين، وذلك بالسلاح وخوض المعارك. لحظة، يبقى الجهاد الآن في ناس يجاهدون في هذا الوقت. الرسول عليه الصلاة والسلام جاهد الكفار، المنافقون قد يكون نفاق اعتقادي وهم يظهرون الإسلام، فالمنافقون الذين كانوا في المدينة يشهدون لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، يقولون ذلك بألسنتهم ولكن يكذبون هذا بقلوبهم. الله يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن كاذبون لأنهم لا يعتقدون ذلك. إذن جهاد المنافقين هو البيان، ومن أراد الله له الهداية فالهداية بيد الله، ومن لم يرد له الهداية فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، يعني الكفار في النار وهم في الدرك الأسفل من النار، أي النفاق الاعتقادي. ثم قوله هنا جهاد الكفار والمشركين، وذلك بالسلاح وخوض المعارك، يعني إن وجدت راية، يعني الجهاد تحت راية مسلمة، مسلم يدعو إلى الجهاد، مسلم بمعناه والي الأمر، ولي الأمر، ما هو واحد من الشارع ويأتي يقول أنا أدعو إلى الجهاد ويجيب السلاح حقه يعمل ما يعمل. الجهاد لابد يكون بشروطه، فهذه الشروط، شروط الجهاد، أن يكون هناك والي مسلم. وإذا بدأ يجاهد أول يدعو الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث القواد يقول لهم إذا سمعتم الأذان فكفوا، إذا سمعتم الأذان فهذه القرية خلاص لا تجاهدوا لها لأنهم مسلمون. الآن نسمع على أن في جماعة يجاهدون كما يقولون، يذبح الناس، يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما في حديث أسامة، حينما كان أسامة وهو من المهاجرين وأحد الأنصار يطاردون مشركا في المعركة، هذا المشرك لاذ بشجرة، لاذ، تعرفون لاذ، صار خلف الشجرة ثم قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصار، لأن الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهذا قال لا إله إلا الله فكف عنه وأسامة قتله. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك فقال أقتلته بعد أن شهد أن لا إله إلا الله؟ ماذا قال؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني قالها خوفا من السيف، لما رأى السيف قال لا إله إلا الله. الرسول ما قبل من هذا العذر، قال هل شققت عن قلبه حتى تعرف أنه قال تعوذا؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى أن أسامة يقول تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ. إذن الشخص الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، هذا ما تذبحه ما تقتله لأنه مسلم، وإنما القتل يكون للكافر، هذا الكافر بعدما تدعوه إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدخل في الإسلام، إذا امتنع عند ذلك تقاتله. أما قتال هكذا، أما قتال تقاتل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم وتأتي تقتله، وما هو هذا القتل؟ أي أساس؟ في فلسفة ترونها عند الجماعة هؤلاء، لما قيل لهم، لأن المخطط يظهر أنه من اليهود من الأساس، حينما قيل لهم القتال للكفار، شوفوا إسرائيل خلفكم ماذا تعمل، وإسرائيل معروفة، ماذا قالوا لهم؟ قالوا لهم نقاتل أول المرتدين، إذا خلصنا منهم بعد ذلك نروح للكفار. سمعتم هذا الكلام؟ الذي يصلي ويصوم ويصدق ويحج ويعمل كل أعمال الإسلام معناه هذا كافر مرتد، فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة ولا يعمل مثل هذه الأعمال. إذن الجهاد الكفار، نرجع إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف جاهد الكفار وكيف كان جهاده، من أراد أن يكون مجاهدا فعليه أن يرجع لذلك. نعم صلى إليكم. قال حفظ الله تعالى: والخامس جهاد الكفار والمشركين، وذلك بالسلاح وخوض المعارك. ومعنى الجهاد باللسان في هذا الحديث الإنكار، فقوله صلى الله عليه وسلم جاهدهم أي أنكر عليهم، وقوله بيده أي منعهم وأدبهم إذا كان له سلطة باليد لإزالة المنكر، فالسلطان لا يكفي أن ينهى عن المنكر بلسانه فقط، يعني السلطان والي الأمر الذي عنده السلطة ما يكفي أن ينهى فقط، ينهى وإذا قبل النهي الحمد لله هذا هو المطلوب، ولكن إذا صمموا على منكرهم وارتكابهم له فهو يمنع باليد لأن عنده السلطة وعنده القوة. نعم. قال حفظه الله: فالسلطان لا يكفي أن ينهى عن المنكر بلسانه فقط، بل لا بد من إزالته بيده، من هدم أوكار الفساد وإتلاف أدوات العصاة وضربهم تعزيرا وتأديبا لهم وإقامة الحدود عليهم إذا اقتضى الأمر ذلك، إما أن يقوم بذلك بنفسه أو من ينوب عنه من رجال الحسبة، فلا أحد يعترض عليهم لأن هذا من صلاحياتهم، وكذلك صاحب البيت ينكر على من في البيت بيده، لأن له سلطة في بيته يضرب ويؤدب، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، هذا هو الإنكار باليد. لحظة شوية، يقول هنا أو من ينوب عنه، ومن ذلك رجال الحشبة. رجال الحشبة الذي يكلفهم موالي الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء هم الذين لهم أن يغيروا لأنهم مكلفون من ولي الأمر. أما أنت تطلع للسوق وتجد المنكر وتريد تغير بيدك، أنت ستعملهم سيعملون فيك، إذا ضربتهم ضربوك، فهذا تكون فوضى. هذا ما هو تغيير المنكر، تغيير المنكر باليد إما من قبل السلطان الذي له السلطة ويكلف الذين يأمرون بالمعروف عن المنكر لتغيير هذا المنكر، أما كون كل واحد يريد أن يغير بيده فهذا يسمى فوضى ولا يسمى تغيير منكر، وينبغي للمسلم أن لا يكون كذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.